كتاب في الفقه الشافعي مختصر غاية الاختصار، الحديث عن أبواب الصداق، وهو فصل من فصول أبواب النكاح. فأقول وبالله تعالى التوفيق: الصداق صداق المرأة واجب لها بالإجماع بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على الرجل أن يعطي المرأة صداقا، وهذا بالإجماع. دل على ذلك قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا القول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يفيد أن الصداق للزوجة ليس لأوليائها منه شيء، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولها الصداق بما استحللت من فرجها. وقوله تعالى أيضا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، دال على أن الصداق فريضة على الرجل لامرأته. وكذا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوله أنفقوا من أموالهم يعني النفقة في المهر، ويعني النفقة في المعيشة الزوجية. وبهذا الأخير نستدل على أهل الكفر الذين يقولون إن الإسلام أهدر حق المرأة، فنقول لها: إن المرأة عندكم لا تعطى صداقا، بل هي التي تعطي الصداق للرجل في عدد من الدول، فأي الفريقين أحق بأن يقول إنه مكرم للنساء؟ الدين الذي يقول عنها إنها تقر في بيتها وتؤدي حق ربها وحق زوجها وترعى أولادها وعيالها وهي مكرمة، لها الصداق ولها النفقة بالمعروف ولها حسن المعاشرة، أم الذي يبتذلها ويهينها وهي التي تدفع له صداقا؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. أعود فأقول: إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، في أيضا إشعار بالصداق وإن كان في التأخير والتقديم تفصيل. والصداق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى كل نسائه صداقا، سواء كان الصداق يتمثل في عتق، كان يتمثل في قضاء مكاتبة، كان يتمثل في مال. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى نساءه صداقا. وقد قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالصداق مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. ونوه على أن بعض الناس قد يفهمون بعض الأمور على غير وجهها، ولا أعني الناس عموما، إنما أعني إخواننا الملتحين. فبعضهم قد يفهم أن المرأة إذا زوجها أبوها مقابل حفظ المتقدم القرآن أنه سني وأنه متبع للسنة، وهو بعيد في ذات الوقت عن السنة. المستدل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، على أن المرأة يكون صداقها القرآن. وقل إن النبي لم يفعل ذلك مع بناته أولا، ثم إنه ما قال ذلك إلا عند الإفلاس التام. فلما جاءت امرأة تقول: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها وصوبه، فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. قال: اذهب فالتمس شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس ولم يجد خاتما من حديد. قال: ولكن عندي شيء يا رسول الله، عندي إزاري ليس له رداء، أشقه بيني وبينها نصفين. المعتمر يلبس رداء على الكتف وإزارا من أسفل، ليس للرجل رداء يتغطى به، إنما عنده إزار. قال: أشقه بيني وبينها نصفين. قال: ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن. فذكر سورة كذا وكذا عددهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، وفي بعض الروايات على أن تعلمها ما معك من القرآن. فالذي يقول أنا أزوج أختي مقابل القرآن الذي يحمله الشخص، هذا غبن أخته، ليس لأن القرآن منخفض، إنما القرآن أجره أخروي، وهذه تريد أجرا دنيويا، وإلا سيذهب الناس إلى حملة القرآن ويشتغلون لهم أشغالا ويقولون بما معكم من القرآن، خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وإذا نظرنا إلى مهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان المهر السائد في زمانه تقريبا في الغالب يعني الوسط 10 أواق من فضة، أما صداقه هو صلى الله عليه وسلم فكان 12.5 أوقية من الفضة، يعني أكثر من وسط الناس أيضا. وقد زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها 4000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والـ4000 مهر باهظ آنذاك، يعني مهر كبير آنذاك. الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا، قد يكون نقدا وقد يكون عينا، يعني قد يكون فلوس معدودة وقد يكون أي شيء عيني، يعني تتعدد صور الصداق. فقد يكون نقدا، كانت مهور رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعطيها لأزواجه 12 أوقية من الفضة ونصف، وكانت مهور سائر الصحابة تقريبا 10 أواق. ولكنه لام أناسا لما كلفوا أنفسهم ما لا يطيقوا، فواحد من الصحابة تزوج فقال على كم أصدقتها؟ قال نحو 4 أواق. فقال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. فهذا يختلف، ففيه هناك أناس 10 أواق في حقها ليست كبيرة، وهناك 100 أوقية في حقها ليست كبيرة، هناك من 5 أواق في حقه شيء كبير. فالصداق إذن أمره نسبي، وقد قال تعالى وأتيتم إحدهن قنطارا. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، فعارض لي قوله تعالى وأتيتم إحدهن قنطارا فتركت. أما القصة الشهيرة أن عمر كان يخطب على المنبر فقال ونهى عن المغالاة في المهور، فقامت امرأة وقالت كيف تنهى والله يقول وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال صدقت امرأة أو أصابت امرأة وأخطأ عمر، فسندها فيه بعض المقال. لكن أصل القصة له شاهد أنه خرج ينهى عن المغالاة في المهور فعرضت له الآية فترك، والله تعالى أعلى وأعلم. الصداق إذن يختلف من شخص إلى شخص، ومن فتاة إلى فتاة، ومن بلدة إلى بلدة، ومن حال إلى حال، ومن حال إلى حال. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا ابتداء. لكن أيضا لا يضيع حق المرأة، فإن النبي لم يضيع حقوق النساء، بل الله هو الذي قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة. وأيضا كان الصداق في زمن الكليم موسى، الشيخ الكبير قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فأعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنوات. مهر كبير أو قليل يا سامح؟ كبير جدا. أن تأجرني 8 حجج، تعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، يعني 8 مع التخفيف، على أن تجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وقد يكون شيئا كبيرا. ثابت بن قيس بن شماس أهدى امرأته حديقة بستان، أظن ما في بلادنا الآن من يفعل عملت كده، أهدى إليه حديقة، أهدى إليها حديقة. ففي تفاوتات، واحد يهدى حديقة والثاني لا يجد خاتما من حديد، ويعرض أن يتبرع بنصف، أن يعطيها صداق نصف الإزار. فيجوز إذن أن يقول شخص. والنبي أيضا تنوعت أصدقته لنساء، جاءته جوارية بنت الحارث المصطلقية وكانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أعجبته، فلما وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس كتبت عن نفسها وجاءت تستعين بعد الله برسول الله لقضاء مكاتبتها كي تصبح حرة. فدخلت على عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: فلما دخلت عليها كرهت دخولها علي، فلكن لم أجد بدا لما قالت لي إني أريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه في قضاء مكاتبتي. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك. قال: قد فعلت ووافق. فتزوجها الرسول وقضى عنها المكاتبة. وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي وجعل عتقها صدقها. وتنوعت صور الصداق أكثر وأكثر، فجاء أبو طلحة إلى أم سليم يخطبها بعد أن مات زوجها مالك أبو أنس بن مالك، فقالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، فهذا أدب في الرفض، ولكنك رجل كافر وامرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم فكان إسلامه مهرا لها. قالوا: فلم نرى امرأة قد أكرم مهرا من أم سليم مهرها الإسلام. فالشاهد أن المهور تتنوع وتختلف بحسب الحالات وبحسب المقامات. وروي بإسناد يحسن لغيره أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين دروك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ فإذا الرسول حث على أن يعطي المرأة شيئا لأنه حق لها، لأن الصداق حق للمرأة مقابل الاستمتاع بها كما بين الرسول، بل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهنالك مهر المثل من غير وكس ولا شطط عند الاختلاف. يعني إذا كانت المرأة تزوجها الزوج ولم يسمي لها صداقا واختلفوا، فالصيرورة إلى مهر المثل، بنت عمتها، بنت خالتها، أختها، بنت عمها، صديقتها، من هم أطراب لها، يكون مهر المثل. وقد يتجه إلى المثلية في الزوج أيضا، مهر المثل الذي يعطيه أمثال هذا الزوج، وهذا له تأثير أيضا كبير في تقدير النفقات. هذا إجمالا بعض الحديث عن وجوب الصداق من ناحية، تقدير الصداق من ناحية. قد يجوز أن يكون منه مقدم ومنه مؤخر، فإن موسى عليه السلام لما قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، هذه مستقبلية فهي مؤخرة. وكذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أن العقد ممكن يكتب دون أن يسمى الصداق. أما الدليل على مهر المثلية فمنه حديث بروع بنت واشق: جاء قوم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ابنتنا تزوجت بهذا برجل فمات الرجل قبل أن يبني بها ولم يسمي لها صداقا، لم يسمي لها صداقا، يعني عقد ولم يدخل ولم يسمي صداقا. قال: ما عندي في هذه المسألة شيء، اذهبوا فاسألوا عنها غيري. فذهبوا وبحثوا ولم يجدوا غير عبد الله بن مسعود، فجاءوه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، بحثنا كثيرا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد مثلك. فقال: إذن أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله برئني من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس، الموكوس المبخوس حقها، ولا شطط يعني ولا غلو، ولها العدة وعليها العدة ولها الميراث. فبنى على أنها كالمدخول بها ليست كالمطلقة قبل المسيس. فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، فكبر ابن مسعود وهلل لما أصاب اجتهاده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهر المثل له اعتبار عند الفقهاء بلا شك، وقد قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والإقساط في اليتامى أن يعطيها مثل صداق مثيلاتها أو أعلى الصداق، أعلى صداق المثيلات. إذا كنا مثلا إذا قلنا أن هنا يتيمة أترابها مهرهن 50,000 60,000 40,000، أعلى السنة 60,000، نقول لها 60,000 من غير وكس ولا شطط. فهذا عن التقدير في حال المشكلات. لكن هب أن الفتاة أهلها قالوا بنتنا جميلة ولا نريد إلا مليون، عجبك عجبك ما عجبك انصرف عنا، لا تسريب عليهم في ذلك. أو هو قال أنا ما عندي أي شيء، أعجبتكم بألف، أعجبتكم ما أعجبتكم انصرفوا عني، فبالاتفاق أيضا ما دامت الأمور بينت. أما إذا تم العقد وحصل الاختلاف فحينئذ نصير إلى مهري المثل، والله تعالى أعلم. إذن وكما سمعتم من ثنايا الأحاديث المتقدمة والآيات أنه لا يصار إلى التزويج بالقرآن إلا في حال الإعصار التام، في حال الإفلاس. فالذي يأتي يقول أنا أصبت السنة، أنت ما أصبت السنة، أنت هل قلت له التمس ولو خاتما من حديد؟ هل قلت له التمس شيئا؟ قال ما عندي أي شيء. فالأمور فيها وسطان، عفوا طرفان دائما ووسط، طرفان ووسط. كما سلف يجوز أن يكون الصداق نقدا، ويجوز أن يكون الصداق عينا، ويجوز أن يكون مقدما، ويجوز أن يكون مؤخرا. إذن ما يفعله المصريون لا تثريب عليهم من أن الزوج يأتي بالعفش فهو بمثابة الصداق، لأنه يكتب قائمة على أنه استلمها أو بجزء منه، والمؤخر أيضا لا مانع منه، القائمة لأنها عينا والمؤخر نقدا لكنه مؤجل، والشبكة ذهب أيضا نقدي، فلا مانع من كل ذلك. لأن بعض إخواننا يتنطعون ويجهلون ويفترون الكذب فيقولون إن القائمة ليست من الشرع، ليست القائمة ليست من الشرع. لماذا؟ يجوز الاتفاق على أي مهر ترتضيه أنت مع زوجتك. افترض أن قلت لن أكتب قائمة، طيب ماذا ستدفع للبنت من مهر؟ يقول أن أدفع لي، تريد أدفع 100,000، أنظر إلى مثيلتها كم إجمالي مثيلتها، فمثيلتها نقول مثلا إجمالي المثيلات مثلا إذا قلنا المؤخر 20,000 في الأوساط المصرية الوسط المعتاد، ليس أو قائمة عفش 50-70 على التوسط، والمؤخر مبلغ، قلت طب خذوا هذه الأموال وأنا لن أكتب، ما عليك أي تسريب، ولو رضوا بأقل ذلك لا تسريب عليك ولا تسريب عليهم. فلا أحذر فقط الإخوة من الافتراء على الشريعة، لأن بعضهم يكون معسرا فيبدأ يتقوى يقول لا القائمة ليست من الشرع. لا، كلامك هو الذي ليس من الشرع، لأن المهر يجوز أن يكون صداقا، يجوز أن يكون عينا. ممكن تقول للمرأة مهرك أن أحججك هذا العام على نفقات الخاص، لأن النفقة ليست بواجبة على نفقة الحج على الزوج لزوجته. مهرك أن أعطيك السيارة هذه، مهرك أن أجيب لك مثلا كيلو ذهب، مهرك أن أجيب لك 10 جرام فضة، كما هي على التوافق. عند التشاحح خلاص كل واحدة تقول لك أنا موافقة وأنا رافضة، وأنت ستقول أيضا أنا موافق وأنا رافض. فإذا حصل الزواج بدون تسمية مهر فالصيرورة إلى مهري المثل باختصار، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد له أي سؤال في هذا الباب؟ عليه الصلاة والسلام. أبو ويس يقول كيف حاصل سؤاله، كيف يكون المهر للبنت والرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فالوالد هو الذي أخذ الصداق. فأقول لك ما يلي: أولا، الذي تريد أن تفعله أن تستنبط مقابل منصوص، والصريح مقدم على المفهوم، لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن، لها الصداق بما استحللت من فرجها، آتهن أجورهن بالمعروف أولا. ثانيا، أنت تعرف أن المرأة كانت تعمل في هذه القصة، كانت تذهب وترعى الأغنام، فإذا جاء يشتغل مكانها إذن قد أراحها من وعساء العمل، ولا يمنع أن أباه يعطيها من الغنم قسطا أو يعطيها أي، هذا بين الوالد ووالدته، بين الوالد وابنته. نعم أخي شريف. لا، ما تقول الشرع من قبلنا، هل في شرعنا ما يخالف ذلك؟ نعم، المؤخر على حسب الاتفاق، هم يقيدونه في سجلات الحكومة، في قسائم الزواج، في بعضها ليس في كلها، أنه يستحق عند أحد الأجلين، عند الطلاق أو عند الموت. لا نعم، أي أي صح، النصف المطلقة. وقلنا طرازا أن المطلقة تختلف عن المدخول فيها، ولذلك ابن مسعود ما كان يجهل حكم المطلقة، فما قاس المطلقة على المتوفى عنها زوجها. وهناك خلاف طبعا بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فابن مسعود أجراها مجرى المتوفى عنها زوجها، هي ذات زوج ومات عنها الزوج، ما بنى ما قاس على التطليق، ما قاس على التطليق. نعم. لماذا ما سألت أم سليم أبا طلحة يعني ما لم أو أي شيء مبيرة؟ لماذا ما سألت أم سليم أبا طلحة ما لم؟ هو كان كافرا ففاضلت بين الأجرين، الأجر الأخروي والأجر الدنيوي، وكان أبو طلحة مثله لا يرد أيضا، مش كل الناس، أنا واحد زي واحد كده أقول لك مع السلامة، لكن نعم. إيه. المثبت في المؤخر في قسائم الزواج المصرية أنه عند أحد الأجلين، إما الوفاء أو الطلق، إذا لم يثبت هذا في المؤخر من حقها تطلب به في أي وقت. نعم، احنا دخلنا في الشروط لها أن تشترط أن لا يعدد عليها. نعم، حكم الشبكة من الصداق، الشبكة من الصداق. نعم، ما حل حرام، قالت إذا أنت افهم بس الكلام، وهذا من فهمك الضعيف. هي قالت إذا تزوجت علي طلقني، هذا حرام عليها؟ قالت أنا لا أتحمل قالت أنا لا أتحمل التعدد، ولا أتحمل أن أنتقل من بلدتي، إذا تزوجت علي طلقني، إذا حاولت أن تنصرف إلى بلدة أخرى طلقني. من حقها أن تقول ذلك؟ خلصوا، قالت كذا، ما هي نفسها الصيغة، النهاية هي هكذا. بس حينئذ يا إبراهيم ستعرف على ماذا، ستأخذ كل حقوقها كمطلقة ليس كمختلعة. تفهمت الكلام؟ نعم. شبكة المؤخر الشيء التنازع بين أو الاتصال بين الزوجين يعد الهدايا التي أخذتها الزوجة؟ لا، التنازع يكون قضية تنظر، التنازع، لأن ممكن تكون، هل التنازع قبل عقد أم بعده؟ لا تحدد أساس، نستطيع أن نفصل في المسائل. التنازع بعد العقد في ماذا؟ هي التي رمته قالت أنا لا أريدك، أنت عقدت عليه وأنا لا أريدك، شكلك ما حياتك متعبة وأنت مزعج، خذ حقك، اختلعت تفتدي نفسها. لكن قد يكون طلاقا للضرر، يعني ممكن يكون، افهم بس يا حبيبي، إذا دخل بها وأرادت الانفصال، أو أراد هو الانفصال، أولا إذا أرادت هي الانفصال، هي بين أمرين، إما أنها تريد الخلع، الرجل طيب وأخلاقه كريمة، لكن مثلا شكلها مش عاجبه، أو شكله لا يعجبها، فقالت كما قالت امرأة ثابت بن قيس: إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لكن لن تستطيع أن تؤدي له حق، إني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين إليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففرق. فهذا خلع. لكن افترض أنه لما تزوجها كان غشها. أنت رجل طيب بتصلي؟ قال أنا بصلي وكويس ورجل محترم. بعد ما تزوجته في الحال بعد العقد طلع بيشرب حشيش وتاركا للصلاة، أو استجد عليها أنه ترك الصلاة، وبمجرد اللقاء الأول معها إذا به يضربها ضربا مبرحا، فأبت إلا أن تفارق للضرر. القاضي سيسمع منها وسيسمع منه القاضي الشرعي أو القاضي الحكم، سيسمع من الطرفين، فإما أن يقضي أنه طلاق للضرر فحينئذ ستأخذ كل حقوقها كمطلق، أو يقضي بأن الضرر لا وجه له فستكون مختلع وانتهى الأمر. أما إذا كنت تتكلم على قبل العقد فهذه مسألة أخرى، مسألة ما قبل العقد ليس لها من الصداق شيء، لكن هو خطب وأتى بالشبكة، والشبكة في عرف المصريين اختلف عن الشبكة في عرف دول غيرهم، يعدونها من الصداق لأنهم يتفقون عليها في الغالب، ولا يجيب شبكة بكام، يتفقون في الغالب عليها، فهي من الصداق في الغالب إلا إذا نص على خلاف ذلك. فقال لها الشبكة، أتاها بالشبكة وبعدها قالت أنا لا أريدك، ولم تبين سببا للرفض مقبولا شرعا. طيب إذن ترد إليه الصداق، لأن حتى لو كان معقود عليها سترد نصفها، أستردها كلها أصلا. فهذا إذا كانت هي التي رفضته. طيب هو الذي رفضها كانت تكلفت له تكاليف، قل له اخصم لا ضرر ولا ضرار القاعدة العامة، اخصمي من الشبكة قدر التكاليف ورد إليه الباقي كحكم، أما كفضل ولا تنسوا الفضل بينكم، كنت خذ كل شبكتك، أو يقول لها خلاص أنا تركتك والشبكة كلها لك. فلذلك هناك قولان في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قول من الأقوال في تفسير الذي بيده عقدة النكاح واختيار الطبري أنه الزوج. كيف يعفو الزوج؟ قال يعفو الزوج بأن يترك لها النصف، يعني هو الصداق بينه وبين الرجل، بين المرأة وبين الرجل، إن حصل طلاق قبل المسيس لها النصف، إلا إذا قالت الله يسامحك أنا ما أريدك خلاص لا أنسى الفضل منك، أو هو قال لا ده أنت كنت طيبة معي وأنا المسيء الله يسامحك في النصف. فالطبري لا يرى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الوالد هو الأب، إنما يرى الذي بيده عقدة النكاح بعد الزواج هو الزوج. هذا اختيار ابن جرير الطبري. سعي بعض الجمعيات الخيرية للتزويج شيء طيب، وتعاونوا على البر والتقوى، لكن الشيء بالشيء يذكر. وأنت سحبتني إلى مسألة في الحقيقة، المسألة تسيء جدا في هذه الأيام، أن ترى ما يسمونه عيد اليتيم أو يوم اليتيم، ويأتي الناس مثلا في المدارس يقولون نحن سنفعل حفل الأيتام ونريد المساعدة والجمعيات، وتوسعوا في هذا. شيء طيب جدا أن نكرم الأيتام، نصوص لا حصر لها، لكن ليس بطيب أن نفضح الأيتام. فإذا جئت لليتيم منذ الصغر وناولته الشيء، وأنت تصوره على مرأة ومسمع من العالم وتحتفظ بها في الأجندات والدسهات أن هذا الشخص أعين وأكرم في الصغر، مهانة له في الكبر وإذلال له عند الكبر. واحد يجي يتكلم أبسط كلمة من أنت كنت متسول وأنت يتيم، ويخرج له الصور، فليس فيها ستر على اليتامى، كالذي يحدث في الفضائيات الآن على كثير من الحالات التي تأتي وتأتون بصورة الرجل أعرج، ويعني مهانة أن الناس تفضح بهذه الطريقة. نحن أمرنا بالستر على المسلمين، لكن نأتي بواحد رجله محروق ويظهر أمام الناس كلهم، أو شوف أو أي مرض، وقد يعافى يعير أبد الدهر بذلك. واليتيم الأيتام في المدارس، المديرون المدارس يصورون الأيتام، ويعطيه مثلا 20 جنيه ولا 100 جنيه ويصوره ويأخذ 100 جنيه يصور الولد يهان. إن كان الولد يسعد هذه اللحظات لأنه لا يميز، لكن إذا تقدم به السن سيعرف أنهم أهانوه وسيعرف أنهم ما أصابوا في حقه. المعلومات الآن تخزن، المعلومات الآن تخزن وتدخر ويفتضح بها أي شخص في أي وقت. فنرجو من الإخوة الذين يساعدون الأيتام أن يستمروا في العطاء والبذل، لكن مع الستر على اليتيم، مع الستر على اليتيم. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما أن تذلوا الأيتام وتهينوهم فلا نرضى لأبنائنا وإن ماتوا جوعا وقدر الله علينا وفاه أن يفعل بهم هكذا. هذا والله أعلم، وإلى درس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عفوا درس